مبني على السكون لا محل له من الاعراب. وانت مذنب، الجمله دهيت مبتدا وخبر لا محل من الاعراب لانها جمله مفسره بعد حرف الايه؟ التفسير. برضو الجمله الاعتراضيه، يعني ايه جمله اعتراضيه؟ بتبقى بين شرطتين وغالبا بتكون للدعاء. نقول مثلا ايه؟ قال رسول الله شرطه، صلى الله عليه وسلم شرطه. الجمله ديت اعتراضيه، بعد ما بتعربها خالص تقول لا محل لها من الاعراب. قال عمر شرطه، رضي الله عنه شرطه، برضو جمله اعتراضيه لا محل لها من الاعراب. بعد كده الجمله الاستئنافيه، استئناف الكلام. استئناف الكلام بتبص تلاقي غالبا بتبقى عندك واو او فاء والجمله منفصله عما قبلها تماما. يعني في يجي في القران يقول لك وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا. الواو هنا مش حرف عطف، لان لو عطفت المعنى يتدمر. ليه؟ لان جعل كلمه الذين كفروا السفلى يعني هي كانت عليا فجعلها سفلى. وكلمه الله، لو قلت وكلمه هتتعطف، يبقى حصل تبديل برضو. جعل دوت هيتسلط على كلمه الله، وكلمه الله ما حدش يقدر يغير فيه حاجه خالص، لا تبديل لكلمات الله. علشان كده الواو هنا استئنافيه، استئنافيه بتبدا معنى جديد خالص. وجعل كلمه الذين كفر، يعني جعل ده مسلط على كلمه الذين كفروا جعلها السفلى، و كلمة الله هي العليا، جملة جديدة خالص، مبتدأ وخبر، الواو استئنافية، أدام جملة استئنافية يبقى لا محل لها من الإعراب. طيب الجملة التابعة لجملة لا محل من الإعراب، يعني جملة جت وبعديها جملة تانية، الأولانية لا محل من الإعراب والتانية فيها حرف عطف، يبقى ديت معطوفة على الأولانية، برضو لا محل من الإعراب. فاضل جملة جواب الشرط غير الجازم. لو أداة الشرط غير جازمة يبقى جملة جواب الشرط لما بتقترن بالفاء، لما بتقترن بالفاء تبقى لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. يعني نقول إذا جاء نصر الله والفتح، إذا ديت أداة شرط غير جازمة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح ده فعل امر، الفاء داخله على جمله جواب الشرط، ولكن اذا لا تجزم، لا تجزم اطلاقا، اداه شرط غير جازمه، يبقى جمله جواب الشرط لا محل لها من الاعراب. حته مهمه جدا ارجعتها الى هذا الموضع، جزم المضارع في جواب الطلب. انا بيكون عندي طلب امر او نهي، والاقي بعد كده فعل مضارع مجزوم. ذاكر تنجح، تنجح فعل مضارع مجزوم. مجزوم ازاي؟ قالوا ان في حاجة اسمها ذاكر، ده طلب يدل على ان في اسلوب شرط محذوف. ذاكر التقدير اهو، ان تذاكر تنجح، يبقى ذاكر تنجح، تنجح دهيت مجزومة في جواب الطلب. ليه؟ لان الطلب دال على الشرط. ان تذاكر تنجح، ما هي تنجح دهيت فعل مضارع، افتح قوس، فعل جواب الشرط، اقفل القوس، مجزوم وعلامة جزمه السكون. يبقى اذا انا شلت ان تذاكر خالص وحطيت مكانها طلب امر او نهي، لا تهمل تنجح، نفس الكلام. طب الكلام ده بنستخدمه في حياتنا اليومية؟ ده بنقول لك ايه؟ فتح عينك تاكل ملبا، طلب اهو، بعد كده تاكل فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب. في جواب الطلب ليه؟ لان التقدير ان تفتح عينك تاكل ملبا، ما هو مش معقول